بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر جمادى الأولى من العام 37 بعد 400 للهجرة، في درسنا 69 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. وصلنا إلى عند خلافة عثمان وفضائله. قال رحمه الله في منظومة السلم: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في باعة الرضوان. شوف ما ألذ هذا المنظومة وما أسهلها. ولذلك يوم درسنا المختصر في جدة عام 411-412 كان في طلاب صغار ما شاء الله يحفظونها ويسمعون إما في آخر الدرس ولا قبل بدء الشرح. يقول في الشرح: ثالثهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق عثمان بن عفان بن عبد العاص ابن أمية ابن عبد الشمس بن عبد مناف، من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر هجرتين وهي معه، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، وبذلك تسمى ذو النورين لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. ذا الحلم التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقال: أشدكم حياء عثمان. بحر العلوم والفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان ليقوم به في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من سجود القرآن. جامع القرآن لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة، وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنية حياته. وكان السبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى، وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على 7 أحرف يفضل القراءة على غيره، وربما خطأه الآخر أو كفره، فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم، وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة. فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك، ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد، وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه، لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى بالصحف التي كان أمر زيد بن ثابت جمعها، فكانت عند الصديق أيام حياته، ثم كانت عند عمر، فلما توفي سارت إلى حفصة أم المؤمنين، فاستدعى بها عثمان، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إذا اختلفوا في شيء يكتبه بلغة قريش. فكتب إلى أهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر، وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر، وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله، أقر بالمدينة مصحفا، ويقال لهذه المصاحف الأئمة. ثم عمد إلى بقية المصاحف التي بعيد الناس مما يخالف ما كتب، فحرقه لئلا يقع بسبب به اختلاف. أولا يا أخوة، هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته، مهما ذكر في مناقبهم فيكفي أنهم الجيل الذي أصطفاه الله لصحبة نبيه وحمل دينه، ومنهم هذا الإمام العلم عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه. هذا الرجل الذي كان عظيما في كل مواقف حياته، فإن نظرت إليه في السابقة فهو من السابقين وأسلم على يد أبي بكر، وإن نظرت إلى الغنى فهو من أغنى أغنياء الصحابة، وقد جهز غزوة العسرة بكاملها ولهذا ورد ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وإن نظرت إليه في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتخلف إلا في هذه المرة لما مرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت البيعة بايع صلى الله عليه وسلم وضع كفا على كف وقال هذه عن عثمان، وهذه منقبة لم تحصل إلا له رضي الله عنه. أيضا لم يجمع الله لرجل بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، ومن هنا سمي ذي النورين. عثمان رضي الله عنه كان إماما في كل حياته. هذا الاختلاف في القراءة، وأنتم كما تعلمون أيها الأحبة ودرستم أن القرآن نزل على 7 أحرف، فلما حصل الخلاف بعد وفاة رسول الله ثم وفاة الصديق ثم وفاة عمر، وتفضل السلام، فلما تفرق الصحابة في الأمصار ونقلت القراءات، السلام تفضل، فلما توزعت الصحابة في الأمصار والقراءات سار التابعي وهو مرة الصحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون من الصحابة، فإذا قرأ هذا وقرأ هذا أو صغار الصحابة بعضهم اختلف شديدا مع غيره. فحذيفة رضي الله عنه أدرك خطورة هذا الأمر، والخلاف أيها الأحبة شر، فذهب إلى عثمان وأقنعه رضي الله عنه بمسألة جمع. وهذه منقبة لعثمان من أعظم المناقب على الأطلاق. تصور أن الأمة من عهده إلى قيام الساعة سد فجوة على الأمة لم يسدها غيره، وهو أنه وحد القراءة على حرف واحد، ولهذا سمي مصحفه بالرسم العثماني. هذا الرجل رضي الله عنه من عظمته حتى في موته، وقد خرجت رؤوس الفتنة، ومن أراد مصدرا جيدا ناقش شبهات المستشرقين أو أذنابهم من الليبراليين أو أذنابهم من الجهلة الذين تتلمذوا، فلقد كتب الدكتور محمد صادق عرجون رحمه الله كتاب عثمان بن عفان، كتاب من أعظم ما كتب في هذه القضية، ومحص كل الروايات، ودافع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين نقموا هؤلاء الرؤساء يأتي حديثهم، وقالوا إنه ولا أقاربه وأنه يحابي وهو الذي جهز جيش العسرة. وهذا لو أنه بحابي كان نفسه أولا. سيأتي في قضية استشهادة ما يتعلق بقضية أصحاب الفتنة، لكن اللي أريد أن أقول الآن في مناقبه أنه لم يرضى رضي الله عنه، والصحابة بذلوا جهدهم حتى الحسن والحسين أن يدافع عنه، رفض أن يدافع عنه أحد، ورفض أن يهراق بسببه دم مسلم، مع أن هذا واجب على الأمة أن تحمي خليفتها وأن يكون له من الحراسة وأن يكون له من الاحتياط ما يحميه، إلا أن ورعه رضي الله عنه منع، وحتى ذهب بعض الصحابة يبكي لأنه يعرف رؤوس الفتنة أنهم يقتلونه، فرفض أن يراق قطرة دم مسلم بسببه. وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة كما مر معنا في درس الأسبوع الماضي، أثبت أحد فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، ومات شهيدا رضي الله عنه. فهذه أيضا من مناقبه. قال: وروى أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم الغلو في عثمان، تقولون حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. وهذا أيضا من أعظم ما يرد على من يقول إن كيف يحرق المصاحف، لأنه رأى أن مصلحة الأمة أن يجمعها على حرف واحد. ثم يقول في المنظومة: من استحت ملائك الرحمن، كما في الصحيح عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد يعني ابن أبي حرملة الراوي عنهم: ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تبانه، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذه عظمة من عظمة هذا الخليفة رضي الله عنه. وانظروا أيها الأحبة إلى هذا الدين كيف يرفع الله به أقواما. هذه خصائص. شوف لما مر معنا في خصوصية الصديق، لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجع، مر معنا عمر أن الشيطان كان يفر منه، وأنه لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر رضي الله عنه. عثمان تستحي منه ملائكة الله. هذا الدين اللي صنع هذه النماذج هو هذا الدين الباقي إلى قيام الساعة. وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرطع عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته، ثم انصرف قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت أن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، من شدة حياءه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول والمسلمين سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، بكفه ضرب بها على الأخرى وقال: هذه لعثمان في بيعة الرضوان لما غاب عنها فيما ذكرنا. وكان الحباس بمكة بسبب سبب البيعة كما قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان ابن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجار حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظمان قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فقال لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال فرصة خليني أنا أطوف وبعدين إذا جاء الرسول في يوم رأيته، لا، لا يؤثرون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله ابن أبي ابن أبي شو اللي عندك يا محمد؟ شفت مرة يا أخوانا، طبعا دي لازم نجمع على كل أخطاء. ابن أبي بكر أضف. فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله، لاحظ محمد إذا هذا نبهنا جزاك الله خير. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر. ما في هناك إشكال ولا خلاف، ألا نفر أو على الموت، كل المؤدى واحد.

فقال الناس في المسجد فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد. قال فتخللتهم حتى قمت عليهم فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي. فقال ها هنا علي؟ قالوا نعم. قال ها هنا الزبير؟ قالوا نعم. قال ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال ها هنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بئر رومة؟ فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها، يعني بئر رومة، فقال اجعلها في سقاية للمسلمين ولك أجرها. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون خطابا ولا عقالا. الله أكبر. قالوا اللهم نعم. فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم انصرف. هذه أيها الأحبة، أو هذا البيان من عثمان رضي الله عنه للخوض، لأن دعاة الفتنة وقع فيها بعض صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر وغيره بسبب دعاية المنافقين والبذرة اللي بذرها ابن سبأ اليهودي. وهذا ما يشبه اليوم حملات الإعلام الفاجرة الجائرة على أهل الخير وأهل الصلاح أو على شعائر الإسلام وعلى أركانه. الإعلام أمر مؤثر في كل عصر ومصر، وكل إعلام بحسبه. هؤلاء المجرمين اشتغلوا أو تلاميذ ابن سبأ في تغرير بعض صغار الصحابة وبعض الناس الذين ليسوا صحابة وإنما هم أسلموا في أن عثمان يولي أقاربه ما قام الحد عليه، إنه يحابي أن كذا أن كذا، إشاعة الإرجاف والطعن في خليفة المسلمين. هذا الأمر لازم أن يوضع له حد. شوف عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو من هو ماذا رد على المصري اللي قبل قليل؟ قال أبا هذه في كذا وأما هذه في كذا وأما هذه. الآن عثمان نفسه رضي الله عنه لما رأى هذا الإرجاف ذهب، والناس مجتمعين في المسجد وفي كلام يخوض، الناس يتكلمون، والشائعات يا أخوان تمشي أشد أحيانا من النار في الهشيم. سأل في علي، في طلحة، في الزبير، في سعد بن أبي وقاص، ثم قررهم يسألهم بالله الذي لا إله إلا هو. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كذا وأنا مجهز العسرة؟ هل قال في بئر رومة كذا؟ هل قال في المربد كذا؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد ثلاثة ثم ذهب. إذن هذه من عثمان رضي الله عنه ليست تزكية لنفسه، حاشاه، وليس أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى إلى تزكية نفسه، لكن هذا بيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. مثل ما قال نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هو يخبر عن أمر استوثق منه أو أن الله منحه وأنه سيقوم به على الوجه المطلوب. ففرق بين هذا وبين التزكية من هؤلاء الذين ينفخ الواحد نفسه ليلا ونهار حتى يرى أنه أصبح ناقة الله وسقياها وأن الناس كالذر أمامه. لا، هذا لغط، وهذا خليفة المسلمين، هذا ذي النورين، فلا بد أن يوضع لهذا الأمر حد. ما قال إني أنا فعلت وسكت، ولو قال لصدق، لكنه استشهد كبار الصحابة. من كبار الصحابة يومئذ؟ علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص. هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. هل يتوقع أو يتصور أن أحد منهم يشهد على باطل؟ حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما قررهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان هو يقرأ عليهم أو يخبرهم بأمر هم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم إي والله، اللهم نعم اللهم نعم إي والله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. فهنا قطع الجهيز كل خطيب، لا يبقى إلا أصحاب مرض النفاق عياذا بالله من حالهم. قال وروى أحمد والترمذي والنسائي عن الإمام ابن الجزء القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان فاطلع عليه اطلاعة فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي. فدعي له فقال أنشدكم الله، تعلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من اشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة؟ عندك كالمسلمين يا محمد؟ فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. شفت الغبن، ترى غبن الأخيار من زمان، يعني ما هو من زمان. ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعذب منه إلا بئر رؤمة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدراء المسلمين وله خير منها في الجنة. فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش الأسرة؟ قالوا اللهم نعم. وقال الترمذي حسن. هذه أيها الأحبة أيضا لتدركوا أنه إذا كان هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الإرجاف من المجرمين الذين لم تتنور قلوبهم بنور وحي وعلى رأسه ابن سبأ اللعين، فعلوا من الأفاعيل في صفوف المسلمين ما فعلوا، فكيف تستغرب اليوم من هذه جيوش النفاق وهالعلمنة وهالحرب الدين بشكل، يعني أصبح بعض من ينتسبون للإسلام اليوم أخطر يعني عليه من الأعداء الصرحاء. قال وله عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ويحث على جيش الأسرة، فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا. هؤلاء هم الأخيار الذين أشتروا ما عند الله واشتروا الدار الآخرة. وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في كمه حين جهز جيش الأسرة فنثرها في حجره. فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل ما عمل بعد اليوم مرتين. حسن الترمذي. وروى الإمام أحمد وأصحاب، ترى هذا المبلغ مثل 1,000,000 أو أزيد من 1,000,000 في عصرنا الحاضر. وأصحاب السر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة توعدهم إياه بالقتل قال ولم يقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. رضي الله عنه وأرضاه. الجاهلية اللي في الكفر والكفر وعبادة الأصنام يكس منه ما زنى، وأشد ما كانت تمارسه العرب في هذا، يعني أو يعني حتى ذكرت عائشة وغيرها أن البغايا يضعن الخرق والعلامات على بيوتهن من بيوت البغاء والعياذ بالله. وهذا الرجل حماه الله حتى في جاهلية ما زنى، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فيما يقتلونني. من هنا يتبين لك لماذا رفض الحراسة، لأنك لما تقرأ أحداث الفترة يتفطر قلبك، خاصة لما ترى شباب الصحابة يأتي ابن عمر يأتي الحسن يأتي الحسين يأتي ابن عباس يأتي كل نمنعك يا قال لا أطلعوا لا يراق قطرة دم مسلم بسببي. هذه شيء سبحان الله. من هنا تذكرون حديث لما قال على بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وروى الإمام أحمد وغيره عن عمر بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. يعني هذا القميص ما هو الخلافة، يعني لبسها يعني تولى أمر المسلمين، المنافقين يريدون يخلعونه، يقولون انك قربت اقاربك وانك كلت بيت المال وانك فعلت وانك فعلت، لازم نخلعك او تخلع نفسك او نقتلك. قال فبين له صلى الله عليه وسلم لا يطيع هؤلاء المنافقين، فلقي ربه شهيدا رضي الله عنه. وروى احمد والترمذي وقال حسن الغريب عن ابن عمر قال ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فترة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فترة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة، فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وله عن مرة البهزي قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف تصنعون في فترة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قالوا قال فأسرعت حتى عييت فأدركت الرجل فقلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان، فقال هذا وأصحابه يذكره. وروى الترمذي في جامعه عنه رضي الله عنه قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا؟ قال نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. وروى أحمد بن ماجه وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة فقربها وعظمها، ثم قال ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق. قال فانطلقت مسرعا أو محضرا وأخذت بضبعيه فقلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا. وروى أبو داود الطيالسي بإسناد رجال وثقات عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس. قال فهجمنا على عثمان بن عفان معتجرا يبايع الناس. وقد تقدم من الحديث التي تشير إلى خلافته وأشياء فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما وفي فضائله منفردا ومع غيره من السابقين حديث كثيرة وما أشر إليه كفاية. أما استشهاده وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة سنة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما لأنه بويع له في مستهل المحرم سنة 24، وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة والله أعلم. إذن هذا هو عثمان رضي الله عنه، وتلاحظون أنه أكثر الثلاثة رضي الله عنهم جميعا مدة خلافته وحكمه. وأعيد وأكرر ما أثير حول عثمان من قضايا مجرمين ومنافقين، الشيخ الدكتور محمد صادق عرجون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته كتب كتابين أصلا من أعظم ما كتب، كتب عن عثمان وكتب عن خالد بن الوليد، وكتبت في وقت مبكر، ويمكن أحيانا قد لا تجد، لكن يمكن بعض الدور يعني عادة نشرها أو من يراسل أو من السهولة الذهاب إلى المكتبات العامة مثل مكتبة الحرب واللي ما يجدها ويصورها، فإنها من أنفس ما كتب في مسألة الرجلين الاثنين الصحابيين خالد، كل منها مجلد. كل منها مجلد. خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفضائله. قال في المنظومة: والرابع ابن عمي خير الرسل عن الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارفي، وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكراني، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن يكفي لمن من سوء ظن سلما. الرابع في الخلافة والفضل ابن عم محمد صلى الله عليه وسلم، خير الرسل أكرمهم على الله عز وجل، أعني بذلك الإمام الحق بالإجماع بلا مدافعة ولا ممانعة، ذا أي صاحب القدر العلي أي الرفيع، وهو أمير المؤمنين أبو السبطين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخا شقيقا لأبيه عبد الله، وأمه فاطمة بنت عمرو، كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، ولما بعث أواه الله تعالى به وحماه وهو مع ذلك على دين قومه، ولله في ذلك حكمة، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول على ملة عبد المطلب، وأنزل الله تعالى في ذلك التعزية للنبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، الآيات. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وفي لفظ: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه، صلى الله عليه وسلم. وفيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو صغير، فلما بعث آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو أول من آمن من الصبيان، كما أن أبا بكر أول من آمن به من الرجال، وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء، وورقة بن نوفل رضي الله عنه أول من آمن به من الشيوخ، وزيد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من الموالي، وبلال رضي الله عنه أول من آمن به من الأرقاء صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم أجمعين. كان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش حين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، فأمر علي أن يدعوهم له فيجتمعون للنذارة، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين كما قدمنا في حديث الهجرة، وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها، وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لخصمائهم يوم بدر، وكان يقول: أنا أول من يجتمع الخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدة كلها إلا تبوك على ما يأتي، وهو صاحب عمرو بن ود وخيله يوم الخندق، وفتح الله على يده يوم خيبر بعد قتل فارسهم مرحبا، وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان صاحب النداء بسورة براءة تبليغا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم، وشريكه في هديه في حجة الوداع، وخليفته في أهله في غزوة تبوك، وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة أهل البيت رضي الله عنه جميعا. وقد ثبت له في الأحاديث الصحاح والحسن والحسان من الفضائل الجمة ما فيه كفاية وغنية عن تلفيق الرافضة وخرطهم وكذبهم عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم عليه ما لم يقل قبحهم الله. إذن الخليفة الرابع أيها الإخوة هو أبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الرجل الذي من نعومة أظفاره وهو في دين الله. تصور رجل منذ أن وهو طفل إلى أن توفي وهو مجاهد داعية ناشر من أكبر علماء الصحابة، شجاعته تضرب بها الأمثال، وحكمته من أعظم الحكم، حتى يقال: قضية ولا أبا حسن لها. اليهود من الذي كسرهم وأرغمهم على الفتح وقتل مرحب، وهو التي تهاب حتى عتاة الرجال وأنا لم يعني حدثني بعض الإخوة الذين زاروا منطقة خيبر يعني كسرة شيء مهيب جدا واحتياطات أمنية عجيبة جدا مما يدل أن كان لهم صولة وجولة في الجزيرة هؤلاء المجرمين. علي رضي الله عنهم مر ونوفهم وفتح الله عليه خيبر واندحر أعداء الله. هذا الصحابي الجليل ابتلي أيها الأحبة بطائفتين، ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه يهلك فيه صنفان، صنف الغلاة وقد بدأ بهم بنفسه فحرقهم بالنار، الذين ادعوا ألوهيته وأن الرعد صوته والبرق ابتسامته فأمر بتحريقهم. وابن عباس قال كيف لا يعذب بالنار النار، لكن علي رضي الله عنه ما يقدم على هذا إلا من عظم ما وصلوا إلى أنهم ألهوه من دون الله. ولا يزال الغلو من عند عباد المجوس وغيرهم في ما يتعلق به. فهذا الفريق الأول. والفريق الآخر وهو الذي ينبغي أن ننتبه له، وهو بعض أناس منتسبون للسنة لا يعرفون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قدره، حتى روي عن الشعبي رحمه الله أنه قال قاتل الله الرافضة بغضوا إلينا أحاديث علي. وهذا مو بصحيح، يعني ولو كان لكن يعني إذا الرافضة بغضوها خلاص نستسلم لهم؟ لا، ما ينبغي هذا. هذا ابن كيف وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابته، هؤلاء أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عمه، وهذا يعني زوج فاطمة الزهراء، وهذا أبو السبطين سيد شباب أهل الجنة، وش تعد وش تقول في فضائل عنه رضي الله عنه وأرضاه. فلا ينبغي أن يهلك أحد ممن ينتسب إلى أهل السنة فيما يتعلق بعلي رضي الله عنه. يعني أحيانا الجهل أيها الأحبة يؤدي جهل بعض الناس أنه لما رأوا الرافضة وغلوهم في أهل البيت يقابلها بإيش؟ برد فعل معاكس. يا سبحان الله، نحن الذين نترضى على أمير المؤمنين ونحن نعرف قدره ونعرف قدر زوجته رضي الله عنها وقدر أولاده وأحفاده ونقدر آل البيت، ونقول ونكرر إن آل البيت يا إخوة ممن على منهاج جدهم صلى الله عليه وسلم، لهم في رقبة كل مسلم حقان اثنان، افهموا هذا واسمعوه الناس، حق الإسلام وحق القرابة. كل مسلم له على المسلم حق واحد، وهو حق واحد وحق الإسلام. أما من كان مستقيما على منهاج النبوة وعلى منهاج أهل السنة والجماعة من آل البيت فله في رقبة كل مسلم ومسلم حقا اثنان، حق الإسلام وحق القرابة. إذا لم يفهم الناس هذا فلم يفهموا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز بحال من الأحوال أن نذهب مع الجفاة إلى إنكار فضائل أمير المؤمنين أو إلى التنكر لشيء من سيرة العطرة رضي الله عنه وأرضاه. موقفه من الخوارج والرافضة وموقفهم منه، يقول مبيد أي مدمر، كل خارجي نسبة إلى الخروج من الطاعة، ولكن سار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة والمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار بذلك، واستحلوا دماءهم وأموالهم، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم، حتى علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرانهم رضي الله عنهم. ثم صار هذا الاسم عاما لكل من اتبع مذهبهم الفاسد وسلك طريقتهم الخائبة، وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لأنفسهم من وجوه عديدة وهم لا يشعرون. فمنها أن تكفير المؤمن إن لم يكن كذلك كفر فاعله، كما في الحديث أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إنكار كما قال وإلا رجعت عليه. إذن هذه أول خصلة. مسألة يعني الخوارج يا إخوة، هذا بلاء ابتليت به هذه الأمة من القرن الأول وسيبقون يخرجون إلى آخر الزمان. هذا بلاء وامتحان، يستحلون دماء المسلمين، يستحلون أعراضهم، يستحلون تكفيرهم، يستحلون ويمر بهم الذمي نصراني أو يهودي فيقولون احفظوا ذمة نبيكم لا تخفضوا ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر هو زوجته وعبد الله بن خباب ولا بن أرت عبد الله بن خباب عبد الله بن أرت فيقتلونه ويبقرون بطن زوجته يقول خرج الكافر الصغير. شوف إلى أين وصل الإجرام. ولا يزال الخوارج يخرجون في كل زمان، شبهوا بالقرون، كلما قص قرن طلع ونبت قرن آخر. فلا بد أن يفقه طلبة العلم هذا المذهب الخبيث لتحذير الناس منه. يعني وأيضا لا نرضى لا بفكر الخوارج ولا نرضى بفكر المرجئة المميعين الذين باعوا دين الأمة وضيعوا معالم دين الأمة وأصبحوا والعياذ بالله علما على هدم الدين في كل ناحية. فلا هذا الانحراف مقبول ولا هذا الانحراف مقبول، وإنما دين الله هو الوسط، ومعنى الوسط أي العدل، وليس الوسط بمفهوم العامة أنك تحط أمر بين اثنين وتجيب هذا من هنا وهذا من هنا، يعني يأخذ من الباطل شوي يأخذ من الحق شوي يقول لك وسط. لا، والدليل على هذا أن هذه الأمة أمة الوسط وهي آخر أمة. كيف تكون إذا كان النبي مفهوم من الوسط واللي بين اثنين، فهذه الأمة سميت أمة الوسطة وهي آخر أمة، كيف تكون وسط وهي آخر أمة؟ وإنما معنى الوسط في المصطلح الشرعي العدل وإصابة الحق، العدل وإصابة الحق. فهي نقول هذه الأمة أمة الوسط أي هي صاحبة الحق وصاحبة العمل بالعدل بإذن الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله أيضا من فقه رحمه الله، هو الآن يأخذ بلاويهم ويلزمهم بها. قال ومنها أن من أكبر الكبائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهم أسرع الناس في ذلك، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ومنها أن المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها، وإنما يقع فيها لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له، وهو مقر بتحريمها وبما يترتب عليها من الحدود الشرعية فيما ارتكبه، وهم يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق، ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين لها، والذي يعمل الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقرا بتحريمها، بل لا مخالف في ذلك، إذ هو تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله عليه السلام. وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأولون فحكموا أنهم بغاة. إذن لاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم لم يكفر الخوارج. الشيخ يقول أن لازم مذهبهم الذي يطبقونه على الآخرين ويستعلون بدمائهم ويكفرونهم هو ينطبق عليهم وهم يكفرون بهذا، لكن ومع هذا من احتياط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكفرهم، وإنما قالوا هم بغاة. وعلي رضي الله عنه لما قالوا أكفار لهم قال إخواننا إيش بغوا علينا، وقال لكم علينا ثلاث، أين هذا العدل، أين هذا العدل والإنصاف ألا نبدأكم بقتال وألا نمنعكم بيوت الله وألا نمنعكم نصيبكم من الفيء، يعني ما قطع الراتب عليهم أو حقوقهم بيت المال. فورع الصحابة رضي الله عنهم ومعرفتهم لدينهم هو الذي جعلهم يحكمونهم بأنهم بغاة وظالمون في فعلهم، ولا يصلون إلى أنهم كفروهم، مع أن الشيخ وغيره من أهل العلم يقولون هذه الأمور اللي يا أيها الخوارج ما تطلقون على أهل السنة وتكفرون ترى يلزمك هذا، يعني زي هذا الذي يستحل دم استحلال الكبيرة كفر مخرج من الملة، لكن الذي يفعل الكبيرة وهو مقر بها ومعترف بذنبه هذا مسلم عاصي، إن عاقبه الله فبعدله وإن عفى عنه فبعفوه وكرمه سبحانه وتعالى، لكن الطامة من يستحل الشيء حتى لو لم يفعله، يعني من استحل فعلا من أمور الشرع وهو حتى لم يفعل واحد استحل ترك الصلاة أو استحل الزنا أو استحل قتل النفس، حتى لو لم يفعل هو باستحلاله كفر. ليه؟ قال الشيخ: لأن هذا تكذيب لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. ثم قال في وصفهم مارقة، اسم مارق اسم فاعل من المروق وهو الخروج من جانب من غير مقصود الخروج منه، وسمي الخوارج مارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقوله تمرق مارقة الحديث ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوبه بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في ثوب بلال فضة، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بلال معه فيأخذ الفضة في ثوب بلال ويأخذ منها ويوزع على الناس. فقال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أنا أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. يعني انظروا إلى الوقاحة، كيف أن هذا الخارجي يقول لرسول الله: خير من بزغت عليه، اعدل، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. إذن هنا تدرك أن الذي هذا موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعصوم خير من بزغت عليه الشمس صلى الله عليه وسلم. أجل ورثة هذا الخارجي يكون موقفهم من المؤمنين إيش؟ من باب أعتى وأعتى ألف مرة. وفيه عن أبي سعيد في قصة الذهبية: فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمرني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ، يعني نسل، إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي لفظ ثمود، وفي لفظ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إئذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ينظر إلى نصله فلا يوجد منه شيء، ثم ينظر إلى نضئه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح أو القدح، ثم ينظر إلى قدذه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة مثل البضعة الدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد، انتبهوا يا أخوان هذه من علامات النبوة، فأشهد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل اللي يقول أن اللي على اللي هي زي القطعة الطالعة من جسمه كانها رأس الثدي، قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، يعني نفس الوصف الذي وصفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوم يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق، قالهم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا، أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية، أو قال الفوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النظر فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. من أولى الطائفتين؟ علي ومعه رضي الله عنه. وفي رواية: يكون في أمة فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية: يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. وفيه عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يعني شيء أسنده للرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدعي، أما إذا حدثتكم في أمور عادية بينه وفي أمور الحرب فالحرب وإيش خدعة، لأن لا ينقل السر إلى الأعداء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفيه عن عبيدة عنه رضي الله عنه قال: ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مودون اليد، لولا أن تطروا لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيوة رب الكعبة. وعن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعيرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفقوا الدم الحرام وغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم، عندك فوحشوا أي رموا بها، فوحشوا وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المخدج، هذا من علامات النبوة، التمسوا فيهم المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، فقال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. اللي هو علامة اللي هذا هو المخدج اللي عليه على هذا. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. وفي عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا حكم إلا لله. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا، وإني لا أعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم ولا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبيوشات أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعد من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. ومثله عن رافع ابن عمر الغفاري رضي الله عنه. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.